كتاب الجنايات، وهي عمد يختص القول به بشرط القصد وشبهه وشبه عمد وخطأ. وهي عمد يختص القول به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتل بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له نور في البدن، أو يغلبه بحجر شرير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق، أو في نار أو ماء يغلقه ولا يمكنه التخلص منهما. كتاب الجنايات. الأصل في الجنايات ومسمى الجناية التعدي على مال أو بدن أو عرض، التعدي على مال أو بدن أو عرض يقال له جناية. والمراد هنا في هذا الكتاب وما يورده الفقهاء رحمهم الله من جنايات التعدي على البدن، والتعدي على المال يسمى سرقة أو اختلاس أو انتهاب أو اغتصاب، وما كان مختصا بالبدن يقال له جناية، وهو أن يتعدى على بدن إنسان بغير حق فيستوجب تعديه ذلك قصاصا أو مالا. والتعدي على الأبدان محرم في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فقد حرم الله جل وعلا قتل المعصوم، وقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. وأجمع المسلمون على تحريم التعدي على الأنفس، والله جل وعلا حرم ذلك صيانة للمجتمع من الفوضى والتعدي وانتهاك الحرمات، ورتب على التعدي عمدا القصاص، وسماه الله جل وعلا حياة، وذلك لأن فيه سلامة الأنفس، فإذا علم القاتل أنه سيقتل بمن قتله كف عن القتل، فسلم هو وسلم من أريد قتله. فقال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ففي هذا سلامة للمجتمع، ولا أعدل ولا أحكم من حكم الله جل وعلا بترتيب إيجاب القصاص على من قتل عمدا عدوانا إذا لم يعفو ولي الدم. وعلى القاتل إذا تعدى وقتل عليه ثلاثة حقوق: حق لله جل وعلا، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. فحق أولياء المقتول القصاص أو الدية، ولهم العفو إذا عفوا. وحق الله جل وعلا تكفره التوبة الصادقة النصوح. وحق المقتول يختص الله جل وعلا له يوم القيامة، فيأخذ المقتول من حسنات القاتل، أو يؤخذ من سيئات المقتول وتحمل على القاتل، أو يتحمل الله جل وعلا مكافأة المقتول عن حقه ويعفو إذا شاء جل وعلا عن القاتل. وتوبة القاتل كما سيأتينا مقبولة إن شاء الله إذا صحت منه، لأن الله جل وعلا حكم بأنه لا يغفر لمن أشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تاب توبة صادقة فالله جل وعلا يغفر له، وإن مات على عدم التوبة فأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء واخذه بذنبه. والجناية قال بعض العلماء ضربان: عمد وخطأ. وقال بعضهم ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. وقال بعضهم أربعة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ وملحق بالخطأ، وسنعرف ذلك كله إن شاء الله بالاستقراء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، واصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. ومن قتل مسلما عمدا عدوانا فسق، وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن قتل مسلما عمدا عدوانا فسق، فالتعدي والإقدام على قتل مسلم معصوم الدم على طريقة التعمد فسق من المجرم على ذلك، فيعتبر فاسقا لا كافرا. وتوبته مقبولة، وتوبته إذا تاب توبة صادقة مقبولة. ومع القبول لا يسقط حق المقبول ولا حق أولياء المقبول. وهي أي الجناية على ثلاثة أضرب: عمد يختص القول به. الضرب الأول، النوع الأول أو القسم الأول، قتل العمد. وهذا العمد يختص القول به دون شبه العمد ودون الخطأ ودون ما هو ملحق بالخطأ، فهو الذي يختص القول به. والقود هو والقود قتل القاتل بمن قتله بشرط القصد، أي أن يقصد الجاني الجناية. القود قتل القاتل بمن قتله، فكأن المقتول يقاد ليقتل مكان من قتله، فهذا هو القود بشرط متى يلزم أو يجوز القصاص إذا كان بقصد. أما إذا قتل بدون قصد فهذا لا قود فيه، بشرط القصد، فإذا خلى عن القصد فلا قود. والضرب الثاني شبه عمد. والضرب الثاني يعني النوع الثاني من أنواع الجناية شبه عمد وليس بعمد، وهو أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبا فيقتل، هذا يعتبر شبه عمد. والثالث خطأ. والثالث خطأ وهو أن يقصد فعل ما له أن يفعله فيقتل بذلك، يقتل نتيجة ضربه بالبندقية لصيد، وأراد أن يصيد شجرة، أن يصيد طائرا بشجرة، فأطرق الرصاصة على هذا الطائر فسقطت الرصاصة أو وقعت على آدمي فقتلته، فهذا يعتبر خطأ. قصد الفعل ولم يقصد القتل، وإنما قصد فعلا يجوز له أن يفعله. وما هو ملحق بالخطأ؟ النوع الرابع الذي ذكره بعض العلماء، قالوا لم يكن هناك قصد بالفعل إطلاقا، كأن تنقلب امرأة على طفلها بجوارها فتأخذه وهي نائمة، فهذه ما قصدت ولا صدر منها فعل وإنما حصل منها جناية، فهذه ملحقة الخطأ. وذلك أن الخطأ أن يقصد فعل شيء يجوز له، والنائم والنائمة ما قصد وما صدر منهما قصد وإنما حصل نتيجة انقلابها وهي نائمة على هذا الطفل فمات، فهذا ما قصد الفعل وإنما حصل منه الجناية، فهذا ملحق بالخطأ. روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. يعني تقسيم الأنواع إلى ثلاثة: العمد والخطأ وشبه العمد. روي عن عمر وعلي وعثمان ولا يعرف لهما لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. القتل العمد أن يقصد من يعلمه آدمي. بدأ المؤلف رحمه الله في بيان قتل العمد، وقتل العمد أنواع: له صور كثيرة. القتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به فلا قصار. القتل العمد أن يقصد من يعلمه آدمي، فإذا رمى بالبندقية يظن أنه رمى ذئبا أو رمى طائرا أو رمى صيدا فنتج عن هذه الرمية قتل آدمي، يسمع حركة فيظن أن هذا المتحرك ذئب يريد أن يأكل شيئا من الغنم فأطلق عليه النار فإذا به آدمي. هل قصد قتل الآدمي؟ لا، هو أطلق النار بالفعل وأراد قتل هذا الشيء لكنه ظنه ذئبا أو حيوانا مفترس ليأكل من غنمه فأطلق عليه النار فهو ما قصد قتل هذا الآدمي فلا قصاص بذلك، وإنما القصاص إذا قتل قصد قتل آدمي معصوم. وشوف غير المعصوم ما كان يستوجب قتلا، قتل آدميا مسلما ارتد عن الإسلام، قتل آدميا مسلما قصاصا، قتل مسلما زان سيد فيستحق القتل، وهو المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، الثيب الزاني يحل دمه وان كان مسلم، والنفس بالنفس يحل دمه وان كان مسلما، والتارك لدينه المفارق للجماعه المرتد عن الاسلام يحل دمه. فهؤلاء الثلاثه ليسوا معصومين، دماؤهم مباحة. فلذا قال المؤلف رحمه الله فالقتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، فإن كان غير معصوم فلا قصاص، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، إذا أراد قتله بما لا يغلب على الظن موته به فلا يعتبر في ذلك قصاص. نعم. فلا قصاص إن لم يقصد قتله، ولا قصاص إذا لم يقصد قتله. ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا، قصد ضربه ولكنه ضربه بشيء لا يقتل غالبا، أخذ حصاة صغيرة ورمى بها على هذا الرجل فقتله، فمثل هذه الحصاة لا تقتل لكنها قتلت فلا قصاص في هذا. وللعمد تسع صور، وللعمد يعني قتل العمد تسع صور نعرفها في الاستقاء ان شاء الله واحدة تلو الاخوة. الصورة الاولى، احداها ما ذكره بقوله مثل ان يجرحه بما له موت اي نفوذ في البدن كسكين وشوكة ولو بقبضه بإبرة ونحوها. إحدى هذه التسع أن يجرحه بما له مور، ما هو الذي له مور يعني نفوذ، ما هو الذي له نفوذ المسنن الذي ينفذ بالبدن، والمسنن نوعان، إما أن يكون مسننا قاطعا أو مسننا كشوكة ونحوها يعني له نفوذ في البدن وإن لم يكن قاطع لكنه يدخل في البدن، ومثل لما له نفوذ في البدن بنوعين، السكين ويلحق بها كل ما كان قاطعا من حديد وزجاج وخشب وحجر وبخور ونحو ذلك من الأشياء القاطعة المسننة القاطعة، وشوكة ما كان لها نفوذ وليست قاطعة، ما كان له رأس كشوكة ودفوس ومسمار ونحو ذلك من الأشياء التي تنفذ برأسها في البدن. ولو بغرزه بإبرة ونحوها، إذا غرزه بإبرة فقتلته، ومثل هذه يقتل عادة فيجب القصاص إذا طلبه أولياء الدم. ولو لم يداوي مجروح قادر جرحا، ولو إشارة للخلاف هنا، يقول ولو لم يداوي مجروح قادر جرحا. رجل تعدى على آخر فضربه بشوكة أو سكين، ومثل هذه يقتل غالبا، لكن لو تداركه بالمداوات هذا الجرح قد يسلم، فترك المجروح جرحه بدون معالجة فماذا؟ فأريد القصاص، فقال القاتل لو أراد المقتول السلامة لداوى جرحه فسلم، لكن هو الذي فرق، أنا قطعت عرق منه مثلا، فلو مسك هذا العرق وغمده ما نزف الدم وما مات، لكنه تركه، فهو الذي لم يبالي بقتل نفسه، فهل يجب على القاتل القصاص إذا طلبه أولياء الدم في هذه الحال؟ نعم على المقدم وعلى ما مشى عليه المؤلف. والقول الآخر أن المقتول إذا جرح جرح يمكن مداواته فلم يفعل وتركه ومات فلا قصاص، لأنه اشترك مع القاتل في التفريط، قطع منه عرق، فلو أراد القاتل تغمد هذا العرق وحبسه وحبس الدم فيه فما نزل فسلم بإذن الله، لكنه تركه يسير الدم حتى مات، فقالوا إنه اشترك مع القاتل في التفريط فلا يستحق قصاصا، لا يستحق أولياءه القصاص. الثانية أن يقتله بمثقل كما أشار إليه بقوله أو يضربه بحجر كبير ونحوه كلث وسندان ولو في غير مقتل. فإن كان الثانية الصورة الثانية من صور بحجر كبير مثلا، فمات بهذه الضربة ولم يخرج منه دم ولم يوجد فيه جرح، ضربه بشيء ثقيل كأن يضربه بما ذكره المؤلف كلث، وهو نوع من أنواع السلاح الثقيل بدون أن يكون له حد، كأن يضربه مثلا بعقب البندقية، يضربه على صدره بعقب البندقية مثلا فيموت، ما وجد جرح وإنما ضربه بهذه الضربة القوية، أو سندان وهذا الشيء الثقيل الذي يضعه الحداد ليطرق عليه الحديد ويعدل عليه الحديدة، هو ثقيل ومتين لكنه لا يجرح، فضربه فيه على ظهره أو على صدره أو على بطنه فمات، بدون أن يذبحه وبدون أن تخرج له دما. فالحجر والسلاح الثقيل بعقبه أو بعرضه والحديدة الكبيرة بدون أن يكون لها مر في البدن، هذه من الضرب بمثقل، صورة من صور القتل. الصورة الأولى الضرب بمحدد أو بما له رأس كالشوكة. الضرب النوع الثاني أن يضربه بمثقل لا يجرح وإنما يخطف عادة. فإن كان ولو في غير مقتل كان ضربه مثلا على ظهره أو ضربه على ساقه أو نحو ذلك فمات، فيوجب ذلك قصاص. فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل. فإن كان الحجر صغيرا ضربه بحجر صغير، فإن قصد ضربه بهذا الحجر الصغير على ساقه أو على ظهره أو على ميتين فمات فلا قصاص في ذلك، لأن مثل هذا الحجر لا يقتل غالبا، وضربة هذا الحجر في مكان لا تقتل غالبا. فإن ضربه بحجر صغير على جهة قلبه أو على كليته أو في خاصرته فمات وجب القصاص، لأن الحجر هذا وإن كان لا يقتل غالبا لكن لما وقع في مكان تؤثر عليه الضربة وإن كانت صغيرة وجب القصاص حينئذ. فإذا كان الحجر كبيرا فيوجب القصاص وقتل به، وإن كان صغيرا فإن كان في مكان غير قاتل في العادة فلا يجب به القصاص، وإن كان في مكان قاتل في العادة وجب به القصاص وإن كان صغيرا. أو حال ضعف قوة من مرض أو صبر أو كبر أو حر أو برد ونحوه. أو حال ضعف يعني ضرب بحجر صغير شيخ كبير فقتله، فهذا ضعيف يقتله مثل هذا الحجر فيجب القصاص. أو ضرب بحجر صغير طفلا رضيعا ابن 10 أيام قصد ضربه بهذا الحجر، فهذا الحجر صغير لكن ضعف حال هذا الرضيع ما تحمل الضربة فمات، فذلك يوجب القصاص. أو لو كان هذا الرجل المضروب بهذا الحجر صحيح ما أثرت فيه الضربة، لكن لما كان مريضا بالحمى أو بمرض آخر أثرت فيه هذه الضربة فمات، فيجب القصاص. إذن فإذا ضربه بحجر كبير فمات وجب القصاص إن لم يعفو أولياء الدم. إن ضربه بحجر صغير لا يقتل غالبا فمات فهل يجب القصاص؟ يجب القصاص إذا كان مكان الضربة في مقتل أو كان المضروب في حالة ضعف، ضعف لكبر أو ضعف لصغر أو ضعف لمرض أو ضعف لحر أو برد أو نحو ذلك. وأما إذا كان المقتول بالحجر الصغير في غير مقتل وفي غير حالة ضعف فلا يجب القصاص. أو نعيده به أو نعيده به، يعيده يعني يكرره ولا يموت بمثل الضرب بمثل هذا العصا، لو ضربه مرة واحدة بمثل هذا العصا ما مات، لكنه كرر الضرب عدة مرات فمات، أو كرر الضرب بهذا الحجر الصغير عدة مرات فمات، فذلك يوجب القصاص. إذا تكرار الضرب بالصغير أضفه إلى ما سبق حالة الضعف أو الضرب مع مقتل، هذا يوجب القصاص. أو يلقي عليه حائطا أو سقفا ونحوهما، هذا ملحق مثل الضرب المثقل. إذا جلس الرجل فجاء آخر من خلفه وألقى عليه الجدار عمدا عدوانا فمات، فهل يوجب هذا القصاص؟ نعم، لأنه تعمد قتله بهذا الجدار. نعم. أو يلقيه من شاهق فيموت، أو يلقيه من شاهق، هذه كلها صورة واحدة من صور الضرب في المثقل. ألقاه على الأرض من مكان عال مثل ما لو ألقى عليه حجرا أو ألقى عليه جدارا، فإذا ألقاه من مكان عال فمات وجب القصاص في حال المطالبة. هذه صورتان، الصورة الأولى الضرب بما له مور في البدن كسكين أو بندقية أو شوكة ونحو هذا، الثاني الضرب المثقل، وهذا له صور، إما أن يضربه بحجر كبير أو يلقي عليه حائط أو يلقيه من شاهق، فإن كان الحجر صغيرا ولا يقتل مثله بالعادة لكنه كرر الضرب به أو ضربه بحال ضعف أو ضربه مع مقتل وجب القصاص. الثالثة أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه أو مكتوفا بحضرته أو في مضيق بحضرة الأيام، الصورة الثالثة من صور قتل العمد العدوان أن يلقيه بجحر أسد، يأخذ بيد أخيه ويلقيه في جحر الأسد والأسد في جحره، أو يلقيه في زبية في حفرة الأسد، أو في حفرة والأسد عنده حوله ولا يستطيع الخروج من هذه الحفرة، ففي هذه الحال يجب القصاص لأنه قصد قتله بما يقتل غالبا أو نحوه، أي نحو الأسد من المفترسات كالنمر مثلا، أو مكتوفا بحضرته في الفضاء فيه أسد، الأسد قريب، وهذا لم يلقه في جحر الأسد وإنما كتفه ورماه وجعله في الأرض، والأسد قريب منه فكأنما سلمه للأسد لقمة سائرة ما يستطيع أن يحرم لأنه مكتوب الأيدي والأرجل ولا يستطيع أن يتخلص، فسواء ألقاه في جحر الأسد أو في زبيته أو ألقاه حوله مكتوفا، إذا فعل به ذلك وجب القصاص عند المطالبة. أو في مضيق بحضرة حية، إذا ألقاه في حضرة حية في مكان واسع فلا، لو قتلته الحية ما وجب القصاص لأنه يستطيع الخلاص، لكنه ألقاه في مكان ضيق والحية عنده، فالحية بطبيعتها تريد خلاص نفسها وسلامة نفسها ممن حولها، فهي تهجم على من حولها قبل أن يهجم عليها، أما إذا كان بعيدا عنها فقد لا تتعرضه، إذا كان في مكان واسع فهي تريد سلامة نفسها وتذهب، لكن إذا ألقاه عليها أو قريب منها أو في مكان ضيق فهي تريد نجاة نفسها وتهجم على من حولها. أو ينهشه كلبا أو ينهشه كلبا أو حية أو ينزعه أقربا من القوافل غالبا. أو ينهشه كلب يمسكه للكلب من أجل أن أو يمسك الكلب ويوجه عليه من أجل أن يعضه فعضه الكلب فمات بهذه العضة. أو يدريه من الحية أو يدري الحية منه من أجل أن تعضه فعضته الحية لنشته بأنيابها فمات ففي هذا القصاص. أو ينسع العقرب يأخذ العقرب ويلقيها عليه من أجل أن تنسعه. أو يقدم يده للعقرب من أجل أن تنسعه يعني تسبب وباشر تقديمه للحية أو للعقرب أو للكلب من أجل أن ينهشه. وفي هذه الحال إذا فعل به ذلك فمات وجب القصاص. الرابعة ما أشار إليها بقوله أو يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه أو كثرتهما فإن أمكنه فهدره. أو يلقيه في نار يأخذ به ويلقيه داخل النار أو يأخذ بيده ويلقيه في بركة كبيرة أو في البحر فيموت. فهذا فيه تفصيل إن كان يستطيع التخلص من النار أو يستطيع التخلص من هذا من الغرق في البحر أو في الماء ولكنه مات بذلك فلا قصاص. ولو ألقاه في الماء وعادة مثل هذا الماء مثل هذا الرجل يتخلص منه لكنه ما تخلص هذه المرة فمات فلا يجب القصاص لأنه بالعادة أن مثل هذا الرجل يتخلص من مثل هذا الماء. لكن إذا ألقاه في ماء العادة أن مثله لا يتخلص منه أو ألقاه في نار العادة أن مثله لا يتخلص من هذه النار لكثرتها وشدة حرارتها واتساعها فمات وجب القصاص. فيه نار حوله صغيرة فألقاه فيها ومثل هذا الرجل يستطيع أن يتخطى هذه النار ويسلم منها لكن وقف فيها وأسلم نفسه لها فهل يجب القصاص في هذه الحال؟ لا. إذا كان يمكنه التخلص من هذه النار فلا يجب القصاص. رماه في البحر ومثله يسبح وينجو من البحر لكنه هذه المرة ترك ولم يحاول إنجاء نفسه فمات فلا قصاص لأنه فرط هو في نفسه. أما إذا كان مثل هذا الرجل لا يتخلص من هذه النار أو لا يتخلص من هذا الماء فمات بسبب ذلك وجب القصاص. فإن أمكنه يقول يعني أمكنه التخلص من النار أو من الماء فهدر يعني فلا قصاص. إذا تقدم لنا كم؟ أربع صور من صور قتل العمد. القتل بما له موت يعني نفوذ بالبدن كالسكين والسيف والرصاصة والدبوس والشوكة ونحو ذلك. الثاني الضرب بالمثقل ويدخل في ذلك الرمي من مكان شاهد أو رمي الجدار عليه أو ضربه بحجر أو خشبة كبيرة أو نحو ذلك. الرابعة أن يلقيه في جحر أسد أو في زبية أسد أو نمر أو يسلمه لكلب لينهشه أو لعقرب لتلسعه أو حية لتلدغه، ففي هذه الحال يعتبر قتل عمد فيجب فيه القصاص. الخامسة أن يلقيه في نار أو ماء لا يمكنه التخلص. الرابعة أن يلقيه في نار أو ماء لا يمكنه التخلص منهما فيجب في ذلك القصاص. فإن كان التخلص من الماء أو النار ولم يفعل فلا قصاص حينئذ. والضرب بالحجر ضرب بحجر قاتل يوجب القصاص، وإن كان غير قاتل بالعادة صغير فإن كرر ذلك وجب القصاص، وإن كان المقتول ضعيفا أو مريضا كبيرا أو صغيرا أو ضربه في مكان قاتل بالعادة فمات وجب القصاص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.